بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب من أغلق الباب على الجار، جاء يطلبه بحاجة فأغلق بابه دونه، ما سمع له ولا أعطاه شيئا، أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي، ثقة من مشايخ البخاري كما رأيت، ومن رجال الشيخين البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبد السلام وهو ابن حرب أيضا من رجال الشيخين، عن ليث، من هو في هذه الطبقة؟ ابن سعد أو ابن أبي سليم، ليث هنا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، اختلط، ومن اختلاط أنه صار يؤذن في الضحى، يطلع فوق المنارة يأذن، نسأل الله العافية. قال: عن ليث عن نافع عن ابن عمر. نافع ماذا يكون لابن عمر؟ مولى ابن عمر. ما معنى مولى عندك أحمد؟ محمد كان عبد فاعتقه صار مولى له، ما هو من أثبت الناس في ابن عمر، هو وشخص آخر، من هو الثاني؟ سالم ونافع أثبت الناس في ابن عمر، أثبت الرواة عن ابن عمر، بعضهم قدم نافع على سالم، بعضهم قدم سالم على نافع، كلاهما من الأثبات. ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني أخوك المسلم من أحق الناس بدينارك ودرهمك، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، أدى إلى أنه يقتله من أجل الدينار والدرهم، يقتل أخاه المسلم ويسم هذا ويسبه ويشتمه ويظلمه ويغشه ويخدعه كله من أجل الدينار والدرهم. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة. هذا من فيه؟ ليث. ضعف يسير أو شديد؟ ضعف يسير، يقبل بالشواهد. قد ذكر العلامة الألباني رحمه الله له طريقة أخرى في الصحيحة فيها مجهول الحال، يرتقي بالطريقين إلى الحسن، موجود الرقم عندنا في الكتاب الصفحة الثانية، قال الصحيحة رقم 2646، الطريقان يتقويان للحسن، إلا أنه المرفوع فقط، أما الموقوف على ابن عمر لقد أتى علينا زمانا إلى آخره ليس موجودا في الطريقة الثانية، موجود عندنا هنا الصحيحة 2646. سوف أنا راجعت الصحيحة عند هذا الرقم وجدتها على نفس الرقم 2646. الحديث يصلح للتحسين المرفوع، أما الموقف على ابن عمر ينظر هل له طرق أخرى أم لا. أما الشيخ الباني ما ذكر في الطريقة الثانية إلى المرفوع فقط. قال رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره، يعني ما يشبع جاره جائع. حدثنا محمد بن كثير، يتكرر معنا شيخ البخاري محمد بن كثير، من هو؟ العبدي، ثقة في طبقته، محمد بن كثير آخر الصنعاني ضعيف. العبدي يروي عن سفيان الثوري، والصنعاني يروي عن من؟ عن الأوزاعي. قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور، عبد الله بن المساور مجهول الحال، الثقة معتبر. قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. حاول العلامة الألباني راجعنا الطرق التي في الصحيحة فيها شيء ضعف شديد، الأظهر أنه ما يرتقي إلى الصحة، والله أعلم ضعيف. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، الحديث ضعيف. السبب الضعف هنا عبد الله بن مساور، وقد أورده الشيخ الباني عن أنس وعن عائشة من طرق شديدة الضعف. باجتهاده رحمه الله يرى تحسين الحديث، ومن أخذ بالتحسين لا ينكر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.